Damn. Yeah. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا

Yeah. طلقكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Thank you. Yeah. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النساء، فلها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.